وترزق من تشاء بغير حساب. وهم لا يظلمون. اللهم مالك الملك تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود الله

وإني أعيذها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلها زكريا إنك قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله.